الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، هذه كلمات من الإمام الأجري رحمه الله تعالى في خلافة علي رضي الله عنه، وكان مما روى وذكر رحمه الله تعالى أنه ذكر من كلام الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: يا دنيا غري غيري. وذكر كذلك أنه أخلى بيت المال وكنسه ونظفه وصلى فيه. قال العلماء: إنما صلى فيه ليشهد له يوم القيامة أنه قسم كل ما فيه، فليس لمسلم مظلمة عنده لأنه أخرج كل ما فيه. كذلك مما روى لنا في هذا نريد أن نبتدئ به قوله: قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصار، قال حدثنا إسحاق بن داود القنطري العبد الصالح، قال حدثنا الحسن بن الربيع، قال حدثنا سعيد بن عبد الغفار، قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة، وابن لهيعة سيء الحفظ واختلط بأخرى وهو مدلس، فدعنا عن هنا. لكن مع ذلك الشيخ الألباني ذكر هذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 62 و300، ولعله له الشواهد، لعله رحمه الله صححه لشواهده. يقول: عن عبد الله بن هبيرة عن عبد ابن زرير الغافقي قال: دخلنا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم عيد أضحى وفطر، فقرب إلينا خزيرة، في الحاشية هي لحم يقطع ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ضر عليه الدقيق، فقلت: يا أمير المؤمنين، لو قربت إلينا من هذا الوز، يعني الأوز يعني والبط، فإن الله عز وجل قد أكثر الخير. فقال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للخليفة من مال المسلمين إلا قصعتان. القصعة هي إناء يكفي الاثنين، يكفي الأربعة، قصعة يأكل هو وأهل بيته، وقصعة لأصحابه، يعني من ضيوف وما إلى ذلك إذا جاء ضيف وكذا. قال محمد بن حسين، يعني كل هذه الروايات تدل على زهد الإمام علي رضي الله عنه، على ورعه، على تنزهه، على تنزهه من الدنيا، تنزهه عن الدنيا واجتنابه لها. لو شاء لجمعها، لو شاء لجمعها وتجتمع له، لكن كان رافضا للدنيا متقللا منها، رغم أنه الخليفة لكن كان متقللا من الدنيا زاهدا فيها، لا يقيم لها وزنا، ليس لها قيمة، فلم يعرف عنه أثرة أو أنانية رضي الله عنه. لكن هذا لا يجعلنا أننا نغالي فيه في محبته كما يفعل الشيعة والروافض. العلماء قالوا أن الشيعة والروافض غالوا في محبة علي وفضلوا على الشيخين وسبوا الشيخين ودعوه إلى الكوفة حتى قتل هنالك. يزورون قبرا مزعوما وتمسحون به. العلماء يقولون إن علي بن أبي طالب ليس قبره الذي بالكوفة، إنما في الحقيقة قبر المغيرة بن شعبة اللي الشيعة والروافض بيسبوا المغيرة بن شعبة. حاشا وكلا نكون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام محل سب أو عيب. قالوا إن الحسين بن علي أو الحسن هو الذي نقل جسد علي بن أبي طالب إلى المدينة إلى البقيع، نقلهم الكوفة إلى البقيع بعد أن قتل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم إن علي سيموت شهيد. يعني مرة من المرات واحد بيقول يعني عافاك الله من الموت، قال إني سأقتل، أخبر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال تخضب هذه الدم ينزل من هنا يصب هنا. كانوا موقنين بما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال منكم من يقاتل على تأويله كما قتلت على تنزيله كما في مسند أحمد. فقال كان أبو بكر موجود، عمر موجود، علي موجود. فقال أبو بكر أنا؟ قال لا. قال عمر أنا؟ قال لا. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال خاصف النعل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعطى نعله لعلي ليخصفه. فرضوا الله عليه. جاء واحد من الشيعة الروافض هؤلاء يقولوا علي بيرجع قبل يوم القيامة. هم إذا سمعوا الرعد قالوا هذا صوت علي، السحاب قالوا السحاب هذا فيه علي مستخبي فيه، وهيجي قبل يوم القيامة ينزل ويخرج يعود. فقال واحد من أبناء علي إذا كان سيعود لماذا نحن نقسم ماله؟ لا، ما إذا كان يعود نمسك ماله ونخليه له، ليه نقسمه؟ بنعطي ده وبنعطي ده وبنعطي ده. وكان له أكثر من زوجة بعد فاطمة رضي الله عنها، ليش بيتزوجوا نساء من بعده؟ طب ما كنا نمسكهم، ما هو هيرجع نمسكهم ما نزوجهمش. فالشيعة هؤلاء لا عقول ولا أفهام، كما قال الشعبي لو كانوا دوابا لكانوا حمرا حمير، لو كانوا طيرا لكانوا رخما. طيب إذا كان هو بيرجع بنستناه، ليش احنا نقسم المال ونزوج نساءه؟ هؤلاء أبناء علي يقولون هذا، إذا كان هو سيعود كانوا بينكروا على من يقول إنه سيعود. مشى السبية وقالوا أنت هو، أنت هو. أقول من هو؟ قلوا أنت الله حقا. فخد لهم الأخاديد وأشعل لهم النيران، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبورا. حرك السبئية الذين ادعوا فيه الألوهية والربوبية. بلغ ابن عباس هذا فقال ويح علي، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه لا يعذب بالنار إلا رب النار. شوف إزاي. فهؤلاء ضلوا الطريق، وضعوا صور في القرآن، وضعوا مش في الحديث، في القرآن من عند أنفسهم عشان يذكروا فيها عليه، صور كاملة كده يقولون اللي عندكم ناقص. جاءوا في سورة الانشراح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا صهرك، عشان يمشوه ولازم يجيبوه على الوزن. كل ذا بسبب تحرك. وأنا ذكرت لكم قصة عباد بن يعقوب الرواجيني، الرجل الكفيف حديثه في سنن الترمذي وفي غيره. وبعدين كان الرجل الكفيف ده شيعي جلد، شيعي بيغلي رافض كده، بيغلي غليان، بيحب عليه جدا موت، حتى يعمل مصائب مع الناس بسبب عليه، مع انه كفيف ومعلق السيف كده، ماسكه معلقه في الجدار سيف. طب يستخدم السيف ايه وهو كفيف؟ فيأتي المحدث من أهل السنة يقول له أنا عايز أسمع الجزء له أحاديث، عنده مجموعة أحاديث جو أجزاء، فيختبره، يعمل له اختبار أول، يحطه تحت المجهر أول يشوفه هو هيعمل إيه. فيبدأ يقول له من حفر البحر؟ البحر، من حفر البحر؟ فالسنة يقول الله. فذاك الشيء يقول وهو كذلك، لكن من حفره؟ قال فاللي فتنا الشيخ، قال حفره علي، لا إله إلا الله، يعني كان مع كراركات. أنا ما أدري كيف هؤلاء الناس العقول هذه. في بلاد اليمن كنا نمشي على الجبال، مليئة بالجبال اليمن، كل جبل مفتوح كده يقول لك بسيف علي. الله، إيه الكلام ده؟ وكان علي ماشي مساح في المساحة شغال، يكسر يمشي يكسر ويفتح في الجبال. فقال له من أجرى البحر؟ قال الله بأمر الله. قال وهو كذلك، لكن من أجرى؟ قال أجراه الحسين. فيسمع منه الأجزاء، يسكت السنة، يسكت. فلما سمع منه ما أراد، جاءه ثاني يوم وخلص، ودى كتبه ودفتره، فقال له يكلم الشيخ الشيعي، أتدري من حفر البحر؟ قال نعم، من هو؟ فيقول السني حفره معاوية وأجرى عمرو بن العاص، ويجري يريد أن يغيظه، يريد أن يغيظه. فقل أعمى ذا أدركوا عدو الله، أدركوه أتوه. سأله راوي تاني، سأله قال له انت معلق السيف ليه؟ قال له السيف ده انا مجهزه عشان اخرج مع جيش المهدي اذا جاء، اذا خرج هينصر المهدي بالسيف ده، هو اعمى كفيف. هذا ادلكم يعني لتستدلوا على قدر الغليان اللي داخل قلوب هؤلاء الرافضه والشيعه تجاه بدعتهم اللي هم فيها. نسال الله العفو والعافيه، نسال الله العفو والعافيه. فشوفوا كيف غلوا في محبة علي فرفعوه لمنزلة الألوهية والربوبية. ابتدأ هؤلاء السبئية الذين خرجوا على عثمان وحاصروا عثمان رضي الله عنه وقتلوا عثمان، بعدما خلصوا هنا اتجهوا عند علي، رفعوه للسماء، لا إله إلا الله، فحرقهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول محمد بن حسين قد ذكرت من خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع ما في كفاية لمن عقل، يزيد المؤمنين محبة لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه. حب علي إيمان وسنة وقربة وعبادة، هذا ديننا. أما الزيادة عن هذا لا يجوز، الغلو لا يجوز، الجفاء لا يجوز، لأن أهل السنة والجماعة وسط بين الشيعة والنواصب. النواصب سبوا أهل البيت، نصبوهم العداء، والشيعة غالوا في محبة أهل البيت، وأهل السنة وسط. قال ليزيد المؤمنين محبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي لا يحب إلا مؤمن ولا يبغض إلا منافق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحدثنا الفرياب، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع بن الجراح ويحيى بن عيسى، قال حدثنا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عهد إلي النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلف قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا حارث بن حصير عن أبي داود عن عمران بن حصين قال كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. طيب كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه إلى جنبه إذ تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. قال فارتعد علي رضي الله عنه فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا يصح أصلا. قال ما لك يا علي؟ قال يا رسول الله قرأت هذه الآية فخشيت أن أبتلى بها فلم أملك نفسي فأصابني ما رأيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق إلى يوم القيامة. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوش بهذه المثابة وهذه الصورة الارتعاد الارتعاش كما يفعل أهل التصوف. ما فيهم هذا ما يعرفونه. ذاك ابن تيمية يقول لك الناس اللي بيصيبهم الصعق دول والغشيان واللي بيرتعدوا قل أعدوا على صور أعدوا على صور وقرأ على القرآن نشوف هيعمل ايه هو هيسقط ولا هيجري ولا يروح فين خلينا نشوف ده بيروح فين وبيحصلوش غشيان ليه هو فوق الصور ولو مش حاسس يسقط يقع. ابن تيمية يقول خلينا نختبرهم نشوف منين بيجيبوا المشكلة دي بيجيبوا منين المشكلة دي يمكن بيمس. واحيانا تشوف واحد قاعد يعمل برجله كده الله هذا بيعمل برجله ليه. بعض الشباب تقعد تشوفهم قاعد يحرك رجله كده هو عبث عبث ولعب كأنه ممسوس ايه الكلام هذا هذا مخالف للمروءة اصلا مخالف للمروءات. احيانا برضه تشوف شابة من الشابات قاعد رجلها تعمل كده هذا مخايش هذا مخالف للمروءات. فنسأل الله العفو والعافية. قال محمد قال ابن مخلد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن خلف جاءني جعفر الطيالسي فسألني عن هذا الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا عيسى بن طيب حدثنا عيسى عندكم يا مش فاهم لا سمحت قلم كده لا قلم أيوه أنا عندي عبد محذوفة تصوروا إزاي محذوفة عبد محذوفة لفظ الجلالة موجود. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا مندل عندكم مندل على ضمة خطأ يا مندل فتح المين يعني ابن علي عن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا أبو عمرو مولى بشر بن غالب عن محمد بن الحنفية في قوله تعالى سيجعل لهم الرحمن ود محبة. قال لا تلقى مؤمنا إلا وفي قلبه ود لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه ولأهل بيته. ده في إبا إسناد ضعيف برضو أيضا إسناد ضعيف. قال آخر ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال محمد بن حسين رحمه الله ومذهبنا أن نقول في الخلافة والتفضيل في الخلافة والتفضيل لأنهم مجتمعتان الخلافة والتفضيل مجتمعتان أمران مجتمعان. اعتقادنا في تفضيلهم كاعتقادنا في ترتيبهم في الخلافة لا ينفك. وهذا هو الذي وقع. حكم الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى قال أن نقول في الخلافة والتفضيل بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. هذا طريق أهل العلم خلاف كده ما هوش طريق أهل العلم. قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي محمد بن إدريس الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام أبو عبد الله يقول في الخلافة والتفضيل لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه ورحمه الله. قال محمد بن حسين رحمه الله وهذا قول أحمد رحمه الله. قال محمد بن حسين فقلت أثبت فقد أثبت من بيان خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ما إذا نظر فيه المؤمن سره يفرح يشرح صدره وزاده محبة للجميع وإذا نظر فيها رافضي خبيث أو ناصبي ذليل مهين أسخن الله الكريم بذلك أعينهما في الدنيا أعينهم كده تسخن حارة تورم يجي لها رمط من هذه النصوص تعجبهمش هم عايزين النصوص اللي عندهم. يقول لك مرة من المرات كان علي رضي الله عنه يأكل نزلت بومة فأكلت معه إيش استفدنا كل السلاسل مكذوبة وأكلت ابن بومة معه وكان يأكل مرة والأسد جاء وأكل معه الله احنا في غابة روايات ملهاش أساس من طريق الهلكة والكذابين والوضعين وخذ من هذا القبيل صلى الله عليه وسلم. طيب قال أسخن الله الكريم بذلك أعينهما في الدنيا والآخرة لأنهما خالف الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم واتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم الأربعة الخلفاء محبة شرعية وسلامة صدورنا تجاههم والاستغفار لهم والكف عما وقع بينهم فتنة صان الله سيفك أن يخوض فيها فلا يخوض فيها لسانك إياك لأن أكثر الذي روي فيما وقع بين الصحابة أكثر مكذوب والصحيح منه له تأويل صحيح إذا فهمه الفاهم فهما صحيحا والصحيح منه هم فيه مجتهدون بين أجرين وأجر واحد ففيش واحد منهم محروم من الأجر فهؤلاء ضل وزاغوا هؤلاء الغافل ضل وزاغوا انحرفوا فالحمد لله الذي بصرنا بالحق. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشدون هم الذين يتبعون العلم النافع ويعملون العمل الصالح هؤلاء هم الراشدون. الراشد من يأتي هذين الأمرين عنده علم نافع ويعمل عمل الصالح هذا راشد مهدي في نفس الوقت بخلاف مهدي الشيعة. مهدي الشيعة ده خرافة ومهدي السنة حقيقة ثانية معنا. مهدي الشيعة خرافة. يقول لك دخل محمد بن حسن العسكري السرداب في العام في عام 60 و200 وإلى الآن في السرداب بيتنفس إزاي بيأكل إزاي عايش إزاي بينمو إزاي هذه من المصائب عقول ما في عقول. أما أنا للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بزعمكم ما أنا العلماء السنة يتهكموا عليهم بيقولوا فين يصير دبده؟ ما بيخرجش له، احنا بننتظره ما يزيد عن 1000 سنة واحنا بننتظر، بيخرجش له. أما آن للسرداب أن يلد اللذيذ، كلفتموه بزعمكم مآنة، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. أمور وهمية أنتوا جبتوا، احنا نعرف هذان الأمران وهميان، جبتوا واحد ثالث بعده، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. فيقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن التشبث والتمسك والثبات على الحق. فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان. باب في ذكر تثبيت محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في قلوب المؤمنين. قال محمد بن حسين رحمه الله: من علامة من أراد الله عز وجل بي خيرا من المؤمنين وصحة إيمانه محبتهم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلونا نشوف الرواية، الرواية هذه ظهر يعني فيها ضعف. يقول: حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوية القطان قال: حدثنا إبراهيم بن الوليد قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الملقب بقيصر شيخ الإمام أحمد، أبو النضر هذا. قال: حدثنا عبد العزيز بن النعمان القرشي عن يزيد بن حبان عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. معنى صحيح لكن الإسناد ضعيف. قالوا: حدثنا أو حدثني أبو بكر بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا عباس بن أبي طلب قال: حدثنا أبو النضر عن عبد العزيز بن النعمان القرشي قال: حدثنا يزيد بن حبان عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع حب هؤلاء الأربع إلا في قلب مؤمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. هم عند هؤلاء الروافض واجب عليك، فرض عليك أن تحب علي، وإذا أحببت علي فرض عليك ثاني البراءة من أبي بكر وعمر. قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل، يقول لك لا ولاء إلا ببراءة، عندهم كده يقول لك لا ولاء إلا ببراءة، يعني لا ولاء لعلي رضي الله إلا بالبراءة من هؤلاء. نسأل الله العفو والعافية. قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال: حدثنا ربيع بن ثعلب قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد الطويل قال: قال أنس بن مالك قالوا: إن حب عثمان وعلي لا يجتمعان في قلب مؤمن. ذول من الروافض اللي يقولوا كذا، إن حب عثمان وعلي لا يجتمعان في قلب مؤمن، وكذبوا. قد جمع الله عز وجل حبهما بحمد الله في قلوبنا. قال: حدثنا ابن عبد الحميد قال: حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال: حدثنا إسماعيل بن علي قال: أخبرنا حميد قال: قال أنس بن مالك قالوا: إن حب عثمان وعلي رضي الله عنهما لا يجتمع في قلب مؤمن. معنى أستاذ فوزي مهندس، بس مهندس معنى طيب. وكذبوا، قد اجتمع حبهما بحمد الله في قلوبنا. قال: حدثنا عبد الله بن الصقر السكري قال: حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال: حدثنا خالد يعني الواسطي قال: سمعت أبا شهاب. عندكم أبو شهاب ولا ابن شهاب؟ أبا شهاب كلكم؟ لعله أبو شهاب الحناط هذا ولا؟ طيب. قال: لا يجتمع حب، يقول مستبعد انه الحناط هذا ما ندري كيف، لا يجتمع حب ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، او لعله ابو شهاب الحناط، الا في قلوب اتقياء هذه الامه. ليه؟ لان اتقياء هذه الامه قلوبهم سليمة على هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم، صدورهم سليمة ما فيها غل على واحد منهم ولا في نفس أحدنا شيء على هؤلاء رضي الله عنهم إلا المحبة والمودة وسلامة الصدر. قال لا يجتمع حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلا في قلوب أتقياء هذه الأمة. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا مخلد بن الحسين قال حدثنا أبو المليح الرقي قال كان ميمون بن مهران يقول إن أقواما يقولون لا يسعنا، انظر، إن أقواما يقولون لا يسعنا أن نستغفر لعثمان وعلي. سبحان الله، وعثمان ضركم فيه، ضرهم فيه، له المناقب الشهيرة، فضائل كثيرة. علي رضي الله عنه له كذلك المناقب والفضائل. وأنا أقول، من الذي يقول بقى؟ ميمون بن مهران أحد السادة من التابعين، وأنا أقول غفر الله لعثمان وعلي وطلحة والزبير. شوف إزاي قلوب الأتقياء الأبرار سليمة على هؤلاء رضوان الله عليهم. قال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا فضل بن زياد قال حدثنا محمد بن مقاتل العبداني عن بعض أهل العلم عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني. قال ابن عبد الحميد حدثنا محمد بن حبيب البزاز، البزاز نسبة لإيه؟ لبيع البز القماش، ببيع القماش، البز والقماش. قال حدثنا عبد الصمد عن محمد بن مقاتل قال سمعت أبي يذكر عن حماد بن سلم عن أيوب السختياني قال من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن أحسن القول في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. وقال ابن حبيب ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. ما أحسن هذا الكلام، جميل ما شاء الله. عن أيوب، إسناده صحيح، عن أيوب ابن أبي تميمة أبو بكر السختياني قال حدثنا أبو، كان إمام في السنة والحديث، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الرق قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح. سلسلة محمد بن مروان هذه مشكلة، عن الكلبي عن أبي صالح هذه سلسلة، سلسلة الكذب بيسموها. محمد بن مروان هذا هو السد الكذاب، والكلبي أيضا متهم، وأبو صالح، السلسلة هذه سلسلة الكذب سماها العلماء. احنا عندنا محمد بن مروان السدي الأصغر هذا كذاب، وعندنا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الأكبر صدوق سيء الحفظ. عندنا السدي اثنان، محمد بن إسماعيل الذي يذكر في التفسير كثيرا، ابن جرير الطبري يذكره، ابن كثير الذين يروون التفسير ألفوا في التفسير على الأثار يذكرون السدي كثيرا، يقول لك قال السدي، قال السدي. السدي الأكبر هذا هو إسماعيل بن عبد الرحمن، إسماعيل بن عبد الرحمن. أما الصغير الكذاب محمد بن مروان. يقول عن ابن عباس في قول الله عز وجل آمنوا كما آمن الناس، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، شوفوا كيف، قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. المعنى صحيح، ما في شيء، ما في إشكال، لكن الإسناد إلى هذا ضعيف، لا صح. لا شك أن أول الناس الداخلين في هذه الجملة هم هؤلاء الأربعة، لا شك، بعد الأنبياء والمرسلين. لا شك أول شيء يدخل في الناس هؤلاء المشار إليهم في الآية الأنبياء والمرسلون أول حاجة، وبعدين يليهم هؤلاء الأربعة الخلفاء. قال أنشدنا أبو بكر بن أبي الطيب لبعضهم، لبعض من يعني أهل السنة، إني رضيت عليا قدوة علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ هل علي وصمة عار بهذا أو ملومة؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم، بخطب رأى الله عز وجل، إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا لوجهك فاعتقني من النار. من يحفظ هذا الأبيات من أول وهلة كده؟ طب نقرأها ثاني مرة أخرى. إني رضيت عليا قدوة علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، رضي الله عنهم جميعا، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا لوجهك فاعتقني من النار. يعني هذا قرب وعبادة، شيء يدخره عند الله ينجو به من النار. باب ذكر اتباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته لسنن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ونفعنا بحب الجميع، اللهم أمين. قال محمد بن حسين رحمه الله: فإن قال قائل فهل غير علي بن أبي طالب في خلافته شيئا مما سن، فهل غير علي بن أبي طالب في خلافته شيئا مما سنه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؟ قيل لهم: معاذ الله، بل كان لهم متبعا، وسيذكر من ذلك ما لا يخفى ذكره عند العلماء ممن سلمه الله عز وجل من مذهب الرافضة والناصبة، ولزم الطريق المستقيم. من ذلك أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه لما ولي الخلافة أجرى أمر فتك، معنى أرض فيها أوقاف وما إلى ذلك. قال: لما ولي الخلافة أجرى أمر فتك، وقيل من وقيل وقبل وقبل وقيل من أبي بكر، ولا عندكم وقبل من أبي بكر ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة. يعني هذه جعل النبي عليه الصلاة والسلام، كانت من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هي صدقة، هي من مال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صدقة. لا نورث ما تركنا صدقة، أعني أبا بكر القائل. فلما أفضت الخلافة إلى علي رضي الله عنه أجراه على ما أجراه أبو بكر رضي الله عنه، وكان عنده أن الحق فيما فعله أبو بكر رضي الله عنه، ولو كان الحق عنده في غيره. طبعا وقع فيها شيء من الخلاف في خلافة أبي بكر في الأرض ذي، فاطمة جاءت، علي جاء، جاء بعض أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فيطالبون بقطعة الأرض أو شيء من هذه الأرض. فقام أبو بكر الصديق كلهم: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لا نورث ما تركناه صدقة. نعم. فيقول بعد ما مات علي، بعد ما مات أبو بكر، بعد ما مات عثمان، بعد كده، طب ما كان علي غير بقى ياخد الأرض دي يشتغل فيها زي ما عايز، ما غير شيئا، خلاها زي ما حكم فيها أبو بكر، مشى على نفس الحكم، لم يغير شيئا. لو في نفس حاجة كان يقول فرصة بقى أشتغل زي ما عايز، لا. قال: أعني أبا بكر القائل: فلما أفضت الخلافة إلى علي رضي الله عنه أجراه على ما أجراه أبو بكر رضي الله عنه، وكان عنده أن الحق فيما فعله أبو بكر رضي الله عنه، ولو كان الحق عنده في غير ما فعله أبو بكر لرده ولم يأخذه في الله لومة لائم، خلاف ما قالته الرافضة الأنجاس. تتشعرون الشيخ الأجر النازل عليهم أطف أطف كده رحمه الله. وهذا يا إخوان من غيرة العلماء ومن غضبة العلماء في الحق. قالوا: هذا مشهور، لا يمكن أحد أن يقول غير هذا. فأما ما سنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يغيره علي رضي الله عنه واتبعه على ذلك. قال فحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبيد بن جناد الحلبي قال حدثنا عطاء بن مسلم عن صالح المرادي عن عبد خير قال رأيت علي رضي الله عنه صلى العصر فصف له أهل نجران صفي، فلما صلى أومأ رجل منهم فأخرج كتابا فناوله إياه، فلما قرأه دمعت عينه ثم رفع، رأيت طيب ثم رفع رأسه إليه فقال يا أهل نجران أو يا أصحاب هذا والله خطي بيدي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا أمير المؤمنين أعطنا ما فيه. قال ودنوت منه، فقلت إن كان رادا على عمر رضي الله عنه يوما ما فاليوم يرد عليه. فقال لست براد على عمر اليوم شيئا صنعه. يعني هو عمر أخرجهم من الجزيرة ودول يطلبوا جايين يطلبوا. قال وإن عمر كان رجلا رشيد الأمر وإن عمر أخذ منكم خيرا مما أعطاك، ولم يجر عمر رضي الله عنه ما أخذ منكم لنفسه إنما جره لجماعة المسلمين، جره لجماعة المسلمين. ما شاء الله، هم كانوا عايزين من علي رضي الله عنه يردهم ثاني ويعطيهم أراضيهم وكل حاجة بعد أن أخرجهم عمر وأخذ منهم هذا لبيت مال المسلمين، فظنوا أن علي بيفعل معهم هذا. قال لا، شوفوا لنا الأثر ده عامل إيه، بيقول صحيح ما شاء الله. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الشاهد قال حدثنا الحسن بن عفان الكوفي قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن سلم بن أبي الجعد وقال أبو سعيد وحدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن سلم بن أبي الجعد قال جاء أهل نجران إلى علي رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين كتابك بيدك شفاعتك بلسانك أخرجنا عمر من أرضنا فرددنا إليها. فقال ويحكم إن عمر كان رجلا رشيد الأمر فلو غير شأن صنع عمر. قال الأعمش وكانوا يقولون لو كان في نفسي شيء عليه لاغتنم هذه، يعني فرصة هذه. قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سلم بن أبي الجعد قال جاء أهل نجران إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر حديثا مثله. قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن من سمع الشعبي يقول قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم الكوفة ما قدمت لأحل عقدة عقدها عمر رضي الله عنه. قال محمد الحسين رحمه الله هذا رد على الرافضة الذين خطئ بهم عن طريق الحق، انحرفوا عن طريق الحق وأسخن الله تعالى أعينهم ونسبوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى ما قد برأه الله عز وجل مما ينحلونه إليه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لو علم علي رضي الله عنه أن الحق في غير ما حكم به أبو بكر لرده ولم يأخذه في الله لومة لائم، ولكن علم أن الحق هو الذي فعله أبو بكر فأجره على ما فعل أبو بكر رضي الله عنهما، وكذا فعل عمر في أهل نجران، وكذا لما سن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيام شهر رمضان وجمع الناس عليه أحيا بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلها الصحابة في جميع البلدان وصلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما أفضت الخلافة إليه صلاه أمر بالصلاة وترحم على عمر رضي الله عنه فقال نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدنا. وقال أنا أشرت على عمر بذلك. الجملة الأخيرة دي لا تصح، وأصلا في إسناده مشاكل، لكن هذا في حجة على الروافض الذين لا يرفعون رأسا بصلاة التراويح. ليس من منهج الروافض أن يصلوا التراويح، إنما هذا من طريقة وعقيدة ومنهج للسنة والجماعة. احمدوا الله أن وفقتم لهذا وحرم غيركم. قالوا هذا رد على الرافضة الذين لا يرون صلاتها خلافا على خلاف علي، هكذا عندكم خلافا على عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وعلى جميع المسلمين. طيب خلونا نقرأ الإسناد هذا ننظر. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن أبي الحارث بباب الشام قال حدثنا عبيد بن إسحاق قال حدثنا سيف بن عمر قال حدثنا سعد بن طريف عن الأصبغ بن نبات. والأصبغ بن نبات هذا متهم وهو رافضي خبيث. قال قال علي رضي الله عنه لأنا حرضت عمر رحمه الله. طيب لو كان علي هو الذي حرض عمر، لو فرضنا صحة الرواية، فلماذا أنتم تتركون الصلاة؟ لا اتبعتم عمر ولا اتبعتم علي، نسأل الله العفو والعافية. قال ورضي الله عنه على قيام، لأنا حرضت عمر رحمه الله ورضي الله عنه على قيام شهر رمضان، أخبرت أن فوق السماء السابعة حظيرة. شوفوا الكلام ملفق، كلام ملفق، يقال لها حظيرة القدس، فيها قوم يقال لهم الروح، فإذا جاءت ليلة القدر استأذنوا ربهم عز وجل في النزول إلى الدنيا، فلا يمرون بأحد يصلي أو يستقبلونه في طريق إلا أصابه من ذلك بركة. قال فقال عمر رضي الله عنه إذن والله يا أبا الحسن نعرض الناس للبركة. فأمرهم بالقيام، ليس لها أساس. الحمد لله الذي شرح صدورنا الأحاديث الصحيح. نعم، كان بعض الروافض والشيعة يأتي بأحاديث أي موضوع، فإذا بعض الإخوة الطلاب يقولوا أنت بتحدث بحديث موضوع، قال لا هذا في صحيح البخاري. يروح الأخ يقلب صحيح البخاري من أوله لآخره لا يجد شيئا، وخذ من هذا القبيل، زي اللي بيحضر الخطبة من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، الموضوعات لابن الجوزي، يحضر خطبة يا شيخ انت راح فين؟ قال لك كتاب الموضوعات أبواب ومواضيع، كيف يا شيخ؟ خلينا نحضر منه اليوم معنا خطبة في المنصورة ولا في نبرو ولا في مكان، خلينا نفتح كده الموضوعات نطلع موضوع حلو. الله، الموضوعات مكذوبات على النبي عليه الصلاة والسلام، انت ما انتش فاهم موضوع الكتاب. الموضوعات لابن الجوزي يعني الأحاديث المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، ايش وديك عندها اصلا؟ هل انت عملت بكل ما في صحيح البخاري او في صحيح مسلم او في السنن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب نختم نقرأ الهيبة ونختم إن شاء الله. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن ابن يونس السراج قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني ابن ربيع قال حدثنا خالد بن عبد الله الوسط عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قيام شهر رمضان. قال ومر بعض مساجد أهل الكوفة وهم يصلون القيام فقال نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدا. لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، حسب تحقيق المحقق هنا بيقول لا بأس به. طيب عندكم في ضعف؟ على كل حال علي بن أبي طالب صلى التراويح، صلى التراويح ولم يعارض عمر، لأن عمر جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري، كان جمع الناس بما فيهم علي بما فيهم الصحابة رضي الله عليهم، هذا في زمن عمر وفي زمن عثمان، والتراويح مستمر إلى يومك هذا. فلماذا هؤلاء الروافض رفضوا عليا في هذا وخالفوا عمر في هذا ولم يرفعوا رأسا بالتراويح؟ طب نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. درسنا إن شاء الله صباحا الجمعة في مسجد الصحابة التابع لجمعية أنصار السنة، وهو في المجاورة السادسة الحي الأول بجوار مدرسة المستقبل، في كتاب جديد وهو كتاب فقهي نيل الأوطار، نيل الأوطار إن شاء الله سبحانه وتعالى. نصلي هناك الفجر يا أخوان ويبدأ الدرس بإذن الله. درسنا كذلك بعد العصر اليوم في هذا المكان بإذن الله قائم كالمعتاد إن شاء الله.